الحمد لله رب العالمين ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل ولا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى صحبه الميامين وعلى إخوانه الطيبين الذين اقتفوا أثره واستنوا بسنته إلى يوم الدين وبعد. تعالوا بعيدا عن جو البلد والدستور نطلع شوية بره هذا الجو المشحون ونتكلم في كلام ما أحوجنا إليه ألا وهو كنا قد تكلمنا أن قوام الدين عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أول ما فعل أمرين عظيمين. الأمر الأول بناء المسجد والأمر الثاني الإخاء. الإخاء بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج، حتى يصبح المجتمع كله لحمة واحدة، يدا واحدة. لأن من أخطر الأمراض التي انبتت في جسد المجتمع المسلم أهلكته وضيعته الفرقة. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فراى صلى الله عليه وسلم ان اعظم ما يربط به بين المسلمين رباط الدين، اعظم ما يربط الولاء ويجعل المسلم بالمسلم كالبناء كالبنيان شيء واحد فقط هو الذي يجمع، شيء واحد فقط هو الذي يربط ويجعل الاخ يضحي بنفسه فضلا عن ماله وغير ذلك فداء لأخيه، ألا وهو الدين. عندما يصبح عقد الولاء والبراء، عقد الحب والبغض، عقد النصرة والخذلان على شيء واحد، لا على الأمم ولا على العائلات والقبائل ولا على النطاق الجغرافي، إنما فقط يوحدهم تحت راية واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن، بهذه الثلاث، حلاوة الإيمان. حلاوة دي شيء ها حسي صح، يقول لك شيء حلو وشيء ايه مر. انا بقول لك السؤال ده حلو ولا مر، تعرف ازاي؟ لما تذوق، مش كده؟ اسمها حاسة الايه؟ التذوق. هل الإيمان حلاوة؟ نعم، بالإيمان حلاوة، تجد لذتها في قلبي. ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه الأولى، إن لم تكن هذه في قلوب الناس لن تستطيع أن تبني ما بعد ذلك. لابد أولا أن يغرس في الناس محبة الله، محبة القرآن، محبة الرسول، محبة الدين كله. عندما يصبح هذا أمر عام أن أغلى ما يمتلكه الناس الدين، تأتي الثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. هو ده بقى أخواننا اللي احنا هنتكلم عليه، وأن يحب المرء لا يصبح في قلبي ود لهذا ولا لذاك إلا لشيء واحد، إلا لله. كما قال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يصبح المحرك الأساسي محبتك لربك، فما نتج عن هذه المحبة الأولى حركك. فكل من أحب الله أحببته لحبه الله، كل من أحب الله، كل من أحب الدين، كل من أحب النبي، كل من أحب الإسلام أنا أحبه لهذه العلة، حتى ولو لم يكن على لغتي ولا من قبيلتي بل وليس من وطني. فلو أن رجلا اشترك معي في ذلك وهو أعجمي، لسانه أعجمي ولونه أسود أو أحمر، ووصلوا غير وطن العرب تماما. لكن بيننا وبينه قاسم الشرع هو ايه؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه ممن سواهما. هذا يملك علي قلبي، يملك علي فؤادي، احبه ويصبح بهذه المحبه اخي. ده معنى الاخوه، يصبح بهذه المحبه اخي، فاقول فلان هذا اخي. قد يكون من البوسنه، نعم من البوسنه، من الصين، نعم من الصين، من الاحواز، نعم من استراليا، نعم من البرازيل، نعم في اي جزيره، لو وجدت جزيره نائيه في عرض المحيط فيها رجل في هذا المعنى فهو ايه؟ حبيبي واخي. طيب وفي الضد بقى، كل من انتفى عنه ذلك ليس يحب الله ولا يحب رسوله ولا يحب هذا الدين، بل يبغض الله ورسوله ويبغض هذا الدين، يبقى ايه؟ مش اخويا، مش حبيبي، حتى لو لغته ها لغتي، حتى لو ابن ابويا وامي، اخي من النسب. سيدنا مصعب بن عمير كان له اخا، وفي غزوه احد هذا الاخ اخوه من النسب هذا القي القبض عليه، اصبح اسير في ايدي الجيش المسلم في غزوه بدر، اسف في غزوه بدر. فمر مصعب فاذا لاخيه هذا اسير مع احد المسلمين، فقال مصعب لهذا المسلم اشدد وثاقك به. يعني ايه اشدد؟ اربطه ايه؟ كويس. فان امه ذات مال، عندنا في حاجه اسمها ابتداء في الاصل، امه ايه؟ ذات مال، اشدد وثاقك به. فقال ابو مصعب اهذه وصيتك باخيك؟ دي الوصيه. فقال له هذا اخي ايه؟ دونك. شوف هذا المثل المقابل، سبحان الله. حذيفه بن اليمان قصه مشهوره جدا، انه عندما كان في احدى الغزوات وكان معه ابوه اليمان وفي غزوه احد، وصاح الشيطان في الغزوه ايها المسلمون اخراكم، يعني الحرب عدو ايه؟ جاي من ورا. فالتفت المسلمون والهرج ومرج وحرب ونفخ فر، فضربوا فاذا السيوف تقع على مين؟ على ابي حذيفه، هو مين؟ سيدنا اليمان، وكان مسلما. فقتل اليمان بيد من؟ بيد المسلمين. فلم ترى عين حذيفه الا سيوف المسلمين على ايه؟ على غطره مين؟ ابيه. فما قال الا ان قال غفر الله لكم، غفر الله لكم. سبحان الله، كلمه ما تخرجش من لسان الا اذا كان في ايه؟ في محبه. شوف احنا بنحب بعض ولا حاجه، واول ما يحصل مشكله من اخ واخوه ايه اللي يحصل؟ يفضحه ويهتك ستره، وتمر السنين طول السنين ولا يكلمه ويهجره، صح؟ لان الاخوه يا اخوان نوعين، اخوه حقيقيه واخوه زائفه. فاذا كانت الاخوه لله حقا كانت حقيقيه، وان كان فيها دخل شيء اخر، بحبه ربنا صحيح، بس في مصلحه ثانيه، في حاجه ثانيه، عشان زيت السكر. زيت السكر؟ بحبه عشان زيت السكر. فلما دخل فيه معنى اخر مع الاخوه الايمانيه، حينئذ يصبح في الاخوه دخل، فترى ايه؟ ترى الفرقه، وترى التناحر، وترى التشابه، وترى المراء، وترى كل شيء سيء. النهارده بيد الكلمه كده على العجاله، واسمحوا لي افتحوا لي قلوبكم. لان والله العظيم لو اصبحنا صفا واحدا لما استطاعت قوة في العالم أن تدحر هؤلاء المسلمين، إنما يعزفون على وتر الفرقة، فرقة بين المسلمين عموما وبين أبناء التيار الإسلامي خصوصا، يعزفون على وتر الفرقة بين المسلمين عموما، فرقوا المسلمين بحسب النطق الجغرافية والأشكال واللغات، وفرقوا بين أبناء التيار الإسلامي حسب الانتماءات. فإذا استطعنا أن نقضي على ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى لن يتمكنوا منها ابدا. تذكر كده حديث جميل جدا ابدا به ان شاء الله حديث، وارجو ان تحفره في سويداء قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن اخو المؤمن، يحوطه من ورائه ويكف عليه ضيعته. حديث جميل جدا. المؤمن مرآة المؤمن، يعني ايه مرآة المؤمن؟ المرآة الإنسان ينظر إليها ليتزين وينظر إليها ليعرف عيب نفسه. صح؟ بص المرأة تعرف إيه مشكلة عندك شعرك في جسمك. أخوك الصح اللي لما تبص عليه أو يبص في وشك يبقى مريتك، يبين لك على الفور إيه العيب اللي عندك، وفي نفس الوقت يبين لك إيه الزينة اللي فيك. هذا أخوك. الثاني قال المؤمن أخو المؤمن، أخوه الذي جعل الأخوة هو الإيمان. ثم قال يحوطه من ورائه. شوف كلمة يحوطه من ورائه، دائما العدو بيه من أخوي فين؟ هذا بيحمي ظهرك، يحوطه من ورائه، يدفع عنك الأذى. عشان كده أخطر استهام التي تأتي من الحديد عندما تسلم ظهرك إلى أخيك، فتأتيك الضربة من الخلف من أخيك تبقى إيه؟ ضربة إيه؟ موجهة. عشان كده سماها الشاعر ها أشد من واقع استهام المهندلي أو الإنسان المهندلي، وظلم ذوي القربى ها أشد وقعا على نفس من ظلم الحسام المهندلي. لما يبقى أخويا هو اللي بيضربني، هو اللي بيطعني بالخلف، هو اللي بيقضح فيا، هو اللي عمال يتكلم عليا، فماذا لقي إذن؟ لذلك بعض السلف جلس مرة فلقى واحد عمال يتكلم على بعض أهل العلم والفضل، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه. قال يا هذا سلم منك اليهود وسلم منك النصارى وسلم منك المجوس ولم يسلم منك لأخوك. لا شفنا كده كلام يا اخويا في اليهود ولا في النصارى ولا في أعداء الملة. قاعد عم تتكلم عن مين؟ عن مشايخ وعلى أهل العلم وعلى أهل الدين وأهل الفضل. عم تنزع فيهم ضربنا في القرآن أشدته على الكفار وحماه إيه؟ لا في ناس تعكس الآية دي. لا تكاد تراه يتكلم ولا بكلمة على أعداء الأمة، إنما سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخلق فيهم وفيهم وعملوا سوا. يا عم الحاج أنت في لسانك على التانيين؟ أين لسانك؟ لا هو لسانه زي السيف على إخوانه، فهذا عندما يتيم هذا ليس أخي فعلا. أين بقى يحط من إيه؟ من ورائه ويكف عليه ضيعته، لما يلاقي شيء هيؤذيه يدفعه عنه يحميه. لأن كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين ايه اصابعه. لاحظ الاولى يا اخوانا ان الالفه التي في القلوب بين المؤمنين لا يملكها الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حد احسن خلق من النبي؟ ابدا صلى الله عليه وسلم، ابدا ما فيش. كان يملك القلوب باخلاقه الحسنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ربنا قال له ها وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. عشان كده نفسي تعالى تعالى اللهم ألف بين قلوبهم. يا سلام الدعوة لي لو تطلع من قلب صافي كده بينك وبينهم مثلا مشكلة سوء تفاهم، بينك وبين زوجتك أي حد بقى في سجودك كده أنا والله ما حدث بيني وبين زوجتي مرة مشكلة إلا وسجدت ودعت هذا الدعاء اللهم ألف بيني وبين زوجتي، اللهم ألف بيني وبين أخي فلان. أول ما أخويا يحصل بيني وبينه سوء تفاهم قالت السوء النمامين وصلوا كلام أول ما طلع على الفور اللهم ألف بيني وبين أخي. هذا الدعاء ليه؟ لأن الألفة إنما يضعها مين؟ الله. وينزعها أيضا مين؟ لذلك لا تنفع الألفة بين قلبي أخوين إلا بمعصية أحدهما. أول المكان حصل بينك وبين أخوك كدر، حصل مشكلة بل في تكسير في العلاقة على الفور التامين نفس. والله ما حدث ذلك إلا بتقصير أنا، فيحدث هذا فيك توبة. بص أنا عملت إيه ذنب اللي عملته عشان أفرق بيني وبين أخي. ماشي قلنا وألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى. تعالى بقى شكرا باختصار ايه حق اخوي عليك؟ ما هو حق اخي عليك؟ اول حق هنقسمها كده، حق اخيك في قلبك. قلبك هو انا لي في حق عنك وانت ليك في قلبي حق. معقول؟ اه معقول. اول حق ايه؟ ان تحبه. كل مسلم، كل مسلم شهد ان لا اله الا الله. واقوله ثاني، كل مسلم لو قلت بالإخوان ولا من السلفيين ولا من الجمعية الشرعية ولا من حزب الحرية والعدالة ولا من حزب النور ولا من المصريين، بقول كل إيه؟ مسلم. أي واحد شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله عقد عقد الإسلام أصبح من المسلمين له حق في قلبي اسمه حق الإيه؟ الحب. أحبه عشان إيه؟ عشان مسلم. عشان مسلم يعني محمد كذا مسلم وجورج كذا. إيه الفرق المبدأ بين ده وده؟ إن المسلم ده هو له في قلبي إيه؟ بغض مسلم إيه؟ محبة. المحبة دي عشان إيه؟ عشان أسلم آمن بالله حتى لو كان عاصي لأن مسلم عاصي يأتي الكبائر خير عند الله من مليار كافر على وجه الأرض. صح ولا مش صح؟ باختصار كده ممثل مسلم مغني مسلم منتهى الأمانة كده بالصراحة مغني ممثل. هذا الممثل مسلم ولا كافر؟ مسلم. أنا بحبه أكتر ولا بحب الكافر؟ في حب في نقطة حب هو أحبه للإسلام لأنه مسلم حق الإسلام له في قلبي حتة كده. وكلما ازداد إيمانا ازددت له حبا. فأكثر الناس حبا في قلبي مين؟ أكثرهم إيه؟ إيمانا. عشان كده سيدنا عمرو بن العاص حقيقي معايا منظر جميل ده أوي أوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتألف ويتودد إلى حديث عهد الإسلام لسه واحد مسلم جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بطبعه يحتفي به يكرمه يتودد إليه. فسيدنا عمرو العاص أسلم متأخر جدا بعد العام الثاني. عمرو بن العاص الذي شهد له بالإيمان حصل شهد له بالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتودد لي وينظر إليه ويحبه ويظهر له الود. فسيدنا عمرو بن العاص تخيل لأجل الود والبطف النبي صلى الله عليه وسلم إن هو أصبح أحب الناس للنبي. شوف يا أخي من كثرة الود والتلطف قال بس ده رقم واحد عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له راح اساله بقى اتاكد من القصه دي. قال له يا رسول الله من احب الناس الي؟ ده متوقع ان هو يقول له ايه؟ انت. قال له من احب الناس الي؟ قال له عائشه. قال له لا من الرجال. قال له ابوها. انا هي قصه صلى الله عليه وسلم لانه اسلم. فطالما اسلم اصبح له ايه؟ احبه. اقدر حب. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده في مجلس ومعاه مجموعه لسه مسلمين جدد. وقاعد واحد من اصحابه لا اذكر اسمه من المهاجرين القدامى يعني كبار الصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمال يفرق فلوس المال يعني وطلعت على المسجد. في واحد قاعد النبي صلى الله عليه وسلم ما ادى كل ما على الرجل ده. فالصحابي قاعد شايف ان الراجل اهو مسلم من زمان واحسن ايمانا من الناس دي كلها. ليه ما خدش؟ أخيرا من نفسه أمن فضالك يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. ليه تديش فلان أنا شايفه إيه؟ مؤمن. فقال له أو مسلما فجلس. الصحابي سعد بن أبي وقاص جلس سيدنا سعد بن أبي وقاص قول فغلبني ما أجد برضه إيه؟ الراجل ده مش عايز مش بيديش فلوس إيه؟ الراجل ده أحسن من الناس دي كلها. قام تاني قال له يا رسول الله ما لك عن فلان؟ الراجل ده عنده مشكلة. والله اني لاراه مؤمنا. ايش الدور الايه؟ بالايمان. قال او مسلما. جلس سعد. قام تاني ثالث قال له ما لك عن فلان؟ والله اني لاراه مؤمنا. قال او مسلما. هو المعصب بيشك فيه؟ لا. قال له في الراجل مسائل ايه؟ قال والله لا هذا خير من ميل الارض من هؤلاء. الراجل ده احسن من ايه؟ من ميل الارض للناس اللي كانت قاعده ليه. ولكني يا سعد إني لأعطي أناسا وأمنع آخرين أكلهم إلى إيمانهم وأعطي أناسا خشية أن يكبهم الله في النار. صلى الله عليه وسلم. ناخذ من ذلك يا إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد يسلم أصبح له مقدار. وتذكر قبل كده قصة شيطان قريش لما عمير بن وهب لما راح لسيدنا عليه الصلاة والسلام خسر مشروع مع السيف وعمر قال شوفوا الكلب اللي هيعمل مع النبي وأسلم. قال إيه؟ قال نسيخ كنزير كان احب الي من هذا فلما اسلم هو احب عندي من بعض ولدي. الميزان اختلف لانه ايه؟ اسلم. وكما قلت شوف ده اهو الضابط كلما ازداد ايه؟ ايمانه. مش داخل معايا في حزب. الاحزاب الاسلاميه مش فيها مشكله لان الاحزاب تقوم على ثغر. لكن المشكله ان يصبح عقد المحبه والولاء والبراء لانه ايه؟ اصل ده بيحضر معايا في البخاري والثاني ما بيحضرش. لا يا حبيبي. عسى معاك حزب النور ده لا يا حبيبي. عسى طبعا الجماعه الفلانيه لا يا حبيبي ما ينفعش. طالما ان ده اعظم ايمانا واكثر ايمانا هذا ايه؟ عشان كده احنا نحب مين اكثر؟ الصديق ولا عمر؟ الصديق. عمر ولا عثمان؟ عمر. عثمان ولا علي؟ طب ده علي ابن عم النبي صح؟ وزوج بنته صح؟ وعثمان؟ لا عثمان افضل. حبنا لعثمان اكثر. إذن النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم ويزيد بالقسطاس الايه؟ مستقيم. الاول حق لاخوك المحبه. محبه ده شيء في القلب، ميل. بميل لاي واحد اسلم. لما دخل مره واحد نصراني واعلن اسلامه طوال على الفور لازم يتحط في قلبك نقطه حب للراجل ده. لانه اصبح ايه؟ مسلم. اول حاجه ان تحبه، اثنين وان تحب له الخير. نقطه مهمه جدا. ان ترجو وتحب وتتمنى الخير كله لكل المسلمين. كل واحد مسلم انا احب له. قال صلى الله عليه وسلم تامل هذا الحديث الجميل، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ليه؟ لنفسه. بس يقول لك الوالد الوحيد، الوالد الاب يعني الوحيد اللي بيحب ابنه يكون ايه؟ احسن منه. عشان كده ربنا ما كلفكش انك تحب لاخوك احسن من ايه؟ من نفسك، لان ده فوق الجبله. انما كلفك على اقل حاجه ايه؟ انا بحب ان احفظ القران. يبقى احب بكل اخواني يحفظوا ايه؟ القران. انت له علامه؟ لما تسمع الحق الاخ احمد عبد الله ختم. اللهم لك الحمد. يا خذ هديه، قول له ربنا يبارك فيك ويتقبل منك. بعدين تقول له انت إيه حفظ القران؟ حفظ القران؟ اللهم المستعان. يا ابني في ايه؟ وهند وحقد ويهدي وينكت. ده بقى اخوانا ايه؟ عنده قلب ايه؟ حب ولا غنى؟ فيها مشكله. اخوته فيها اشكال. عشان كده حرم على المسلم ان يبيع على بيع اخيه، وان يخطب على خطبه اخيه. فلانه فلانيه بنت فلان الفلاني دي بنت زي الفل. 100 تدفعها 17.5 مثلا يعني. فانت عايز تخطبها بقى الحق ده فلان يتكلم على القصر ويخطبها. اعمل ايه؟ يا رب ربنا يبارك. شوف هو بيسترجع مصيبه، واحد يسترجع. في ناس كده فعلا مش محمد يعني. لا لا بالعكس ربنا يبارك فيها. بل عن طيب نفس هي كل ما عندي ايه؟ احب الخير له. اذكر لك قصه جميله قوي. كعب بن مالك قصه المشهوره بتاعت التوبه. يقول ايه بقى؟ بعد 50 لما نزلت آية التوبة، شوف عشان تعرف، ونزلت آية الإيه؟ لقد تاب الله على نبيه وعلى الثلاثة الذين إيه؟ كلهم. شوف تفاؤل مجتمع الصحابة مع القصة دي. ثلاثة من خيرة الصحابة وقعوا في ذنب. وتم هجرهم 50 وأحب الناس ليهم منعوا من رد السلام بصوت إيه؟ عالي. هجر كامل. وكان ضغط عليهم الارض بما ضخمه، وضغط عليهم ايه؟ انفسهم كما سطر القران. اول ما نزلت الايه شوف يقول وثر رجل على جبل سلم. واحد شوف كان معايا منظر النبي مع الصحابه في كده وبشر الصحابه ايه؟ التوبه. الصحابه سمعت الايه اول ما عمل ايه؟ يقول وثر رجل على جبل سلم. واحد جري على اعلى جبل فين؟ في المدينه، جبل اسمه سلم. فنادى باعلى صوته. ايه اللي دفع الرجل ده يا اخويا؟ ايه اللي حمل الاخ ده ان يعمل كده مع كعب؟ حب الكعب. مع انه هو من 5 لو كعب قال له السلام عليكم هيعمل ايه؟ لا هيرد بس رد ايه؟ هو نفس الشخص على قلبه صحيح صعبه بس ده امر النبي. لكن اول ما حصل التوبه يجري بسرعه على جبل سلع. يا كعب ابن مالك ابشر. كعب قاعد في بيته بس الصوت بقى صوت المدينه وبيجري في المدينه لسه صغيره. سيدنا كعب سمع كلمة يا كعب يا ملك ابشر. قال فخررت ساجدا. عرفت ان الفرج ايه؟ جه يقول واحد ثاني عمل ايه؟ ركب فرس. خاف ان الراجل بتاع صوت العجبه ده ايه؟ صوت ما وصلش. خد فرس وزي الرهوان على بيت كعب عشان ايه؟ يبشره. وجاء وذهب قيل صاحبي اثنين ثانيين وظنوا مبشرون لكن كان الصوت اسبق من الايه؟ من الفرس. اول ما جابوا واحد بقى بيقول له يبشره ما يعرفش ايه طلع فوق الجبل. اول واحد قال له خلاص قال له ابشر يا كعب. قال الاسلوب بتاعه ليس عليه غيره وادوله هديه. انا ليه؟ بشرى. خلع ثوبه يقول والله ما علي غيره الا النزار يعني. خلعه وادهوله وانطلق الى مسلم. يقول بقى اسمع فيتلقان الناس فوجا فوجا. الصحابة في الطريق جماعات جماعات، ها كل واحد يضرب الحق يهنئوه، ها فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون لتجنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهنئني ويحضرني، يقول والله ولا أنساها لطلحة. ده تفاهم المجتمع اتربى على ايه؟ على الأخوة وعلى المحبة. ده الحب فعلا الحقيقي، مش الحب الايه؟ المزيف. اثنين، حقه في قلبك أن تحسن به الظن، أن تحسن فيه وبه الظن. إخواننا نحن نهينا عن إساءة الظن. قال صلى الله عليه وسلم إياكم وسوء الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال تبارك وتعالى قبل ذلك اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال في الآية الأخرى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إيه معنى الآية دي؟ أبو أيوب أيام فتنة قصة الإفك والكلام على من عائشة، أبو أيوب لا شاف عائشة ولا شاف الرجل اللي كان معاها ولا أي شيء خالص. ده هو خبر وصل، قال لها إيه؟ قال لها حاجة واحدة بس، قال لها أكنت تفعلين ذلك؟ أنت مراتي تعملي ده؟ قالت لا والله. قال فعائشة خير منك. شوف الحس يا اخوان عامل ازاي؟ ولا بيقولوا على عائشة كده؟ طب سؤال، أنت يا زوجتي يا طاهرة أنت تعملي الكلام ده؟ ها؟ مستحيل. قال لها بقى إن عائشة أفضل ولا أنت؟ مين أفضل؟ عائشة أفضل منك. يحفظ ظن يا اخي. قال لها وانا افضل ان اصلى. ممكن يعني ربنا عز وجل يبتلي نبي ده؟ ده ربنا في القران ها الخبيثات خبيثين والخبيثون للخبيثات ها والطيبون الايه؟ طيبات. اذا كنت انا طيب النبي اطيب ولا مش اطيب؟ اطيب صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخوانا بقى ده معنى الايه لولا اذ سمعتموه الحق ده الاخ فلان عمل كذا. لا يا اخي الاخ ما عملش كذا. واحسن به الظن. الاخ فلان قال كذا واحسن به الظن. احسن به الظن واحمل الكلام والفعل على احسن ما احمل. عشان كده قال ابن المبارك كلام جميل قوي، المؤمن يطلب المعاذير. ايه معنى المعاذير؟ اي يلتمس لاخوانه العذر. يقول لعله ما بلغه، لعله وصله كلام اخر، الحق فلان بيكلم عليك، لعل قالت السوء وتاب اليه بشيء. اللهم اغفر لي ولا اخي. يا عم ده بيشتمك لعله كذا. طب ما وجدتش عذر. اقول لعل له عذرا وانا لا اعرف. ده معنى كلمه المبارك المؤمن يطلب الايه؟ المعاذير. واما المنافق يطلب العثرات. العامل عزكم الله ابن القيم يقول كلمه خطيره قوي، يقول ان من النفوس نفوسا كالذباب لا تقع الا على مواطن العطب. أنفسنا دي فيها أمراض تشبه الحيوانات أعزكم الله. في نفوس اسمها نفوس ذبابية. يعني إيه ذبابية؟ قاعد كده يستنى إيه الموطن اللي فيه دم اللي فيه طيح اللي فيه صديد عشان يعمل إيه؟ يقف عليه. مش بس كده، يقف عليه وإيه؟ وينشره. دي اسمها نفس الذبابية. نعوذ بالله من هذه النفس. أما المؤمن يطلب الإيه؟ المعاذير. اثنين، في نفس الوقت حقه عليك في قلبك ان تعفو عنه. اخوك بقى لا كان تعب شيخ والله، فعلا غلط فيه، فعلا كلم عليه، فعلا عمل كذا. ماذا اصنع؟ الذي بين الاخ واخيه العفو. شوف سيدنا يوسف يا اخي كلام جميل قوي. اول ما اخوته قالوا وقالوا انك لانت ايه؟ يوسف. قال ايه؟ انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال لهم إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله. هذا هو المؤمن فعلا الذي يحب. يغفر لأخيه، يسامح، يعفو. ربنا في القرآن كده والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مش بس كده، لا والله يحب الإيه؟ المحسنين. موقف أنا لا أنساه أبدا، نحن نقرأه والله يعني يقف شعر رأسه. حصل ما بين خيرة الناس. ما بين مين؟ ما بين الصديق وبين سيدنا عمر. الصديق وعمر اختلفوا، حصل خلاف بينهم بعض، وحصل ايه مشاده كلاميه بينهم. دول قلنا خير الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الذي يعني تعدى وتجاوز بعض الشيء الصديق على سيدنا عمر. فايه اللي حصل؟ سيدنا عمر مشي، الصديق حس ان هو يعني ربما يكون اخطا، فذهب خلف عمر يقول له ايه؟ شوف الصديق بقله قدره يا اخوانا، الصديق ده اسلم اول واحد. بينه وبين عمر في سنين الاسلام 5 سنين. يعني 5 سنين ابو بكر مسلم وعمر ايه؟ كافر. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي واساه بنفسه وماله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وصديق. ابو بكر عرف انه غلط في ابوه. مش بقى الكبر. وبعت له رساله باثنين واربعه وخمسه ولا يعتذر لبكره يروح. لا لا لا ما عندوش كبر. اول ما حس انه غلط عمر يجري ورا سيدنا عمر ويمشي وراه يقول له يا عمر اغفر لي. يا نهار ابيض. شوف بقى العجيب ان عمر ايه؟ لا يرد ولا يلتفت الى ابو بكر. والصديق ماشي معاه جنبه يقول له يا عمر اغفر لي سامحني اغفر لي اغفر لي. وعمر لا يرد حتى وصل عمر الى الدار. دخل دب ونزع الباب. والصديق فين؟ رجع الصديق زعل الموقف راح حكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا غضبت عمر حصل مني كذا كذا قلت له اغفر لي بس هو ايه؟ ما غضبش وعمل معايا كذا. حصل غضب جدا. ان كان عمر ان كان ابو بكر اخطا معاه فقال ايه؟ اعتذر. كان المفروض ايه؟ تقبل ايه؟ العذر. عمر برضه متربي تحت ايد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما قفل الباب ايه اللي عمل كده؟ خطبه مجاري وراح نوع سلام صاروخ. لا الصديق قاعد يا نوع سلام نوع سلام غضبان فعرف نوع سلام ايه؟ غضبان الموقف. فقال له يا عمر أأنت الذي يقول لك أخوك اغفر لي ولا تغفر له؟ أنت أنت الصديق يقول لك اغفر لي تقول لا مش هغفر له ما تردش عليه. يا عمر لقد قال الناس كذبت وقال الصديق إيه؟ صدقت. ده الوحيد اللي قال صدقت مين؟ هو بكر. لقد واساني بنفسه وماله فهلا أنتم تارئوا لصاحبي؟ موقف تاني عجيب جدا وغريب جدا. يقول لك عبد الله بن الزبير ابن مين؟ ابن الزبير. امه مين؟ اسماء بنت مين؟ خالته مين؟ عائشه. حصل بينه وبينه وبين خالته اشكال. امنا عائشه يعني كانها اعطت عطاء تبرعت بتبرع دخل على الباب يعني مال معين. فعبد الله بن الزبير الزبير بن عوان بقى تربيه الزبير بن عوان حس ان الباطل الفعل اللي عملته عائشه ده فعل ما كانش يليق يعني دي كلها فلوس. فقال ايه؟ كلمه بقى صعبه. قال لتنتهين عائشه او لاهجرن عليك. كان انت تقول في عائشه ايه؟ لتنتهين بطل الكلام كمان ده يا اما عملت فيها ايه؟ احجر عليك. طبعا في ناس بتوع ايه؟ ولاد حلال مش ولاد حلال؟ بالبلوتوث وبالفيديو شاير ولايك وبتاع ايه؟ ظبط الدنيا خالص. فبيصدق ياخد الكلمه وين؟ وين الكلام؟ كثير من المشايخ للاسف تحدث بينهم المشاحنات لاجل ايه؟ قالت السوء عشان كده مثلا قال لا يدخل الجنه ايه؟ نمام لو اتقتلت. قالت السوء المفرقون بين الاحبه. الشاهد الكلمه اتاخدت راحه يمين. استنى عيش الحق ده الزوج يقول عليك ايه؟ يا اما بطلي يا اما احجر عليك. قالت هو قال ذلك؟ معقول؟ قال نعم قال كده. قالت هو لله علي نذر الا اكلم ابن الزبير ابدا. طبعا كده والله ما كلام ابدا. طبعا عائشه قلنا بتقول نذر نذر الموضوع ايه؟ صح. ابن الزبير عرف انه غلط ودي الكلمه وصلت مين؟ عائشه. فلا يبعت المراسيل تبع اعتذر تبع اتاسف تبع سامحيني وهي ايه؟ ابدا باب مقفول. لان خلاص الالفه الالفه بتاعت ايه؟ بتاعت ربنا ممكن تنزع بايه؟ بفعل بقول. حتى طالت الهجره الزمان طال قوي والزبير عمال يحترق شوقا لخالته ده ام المؤمنين وخالته ازاي عملها كده؟ فقالت والله لا اشفع فيه ابدا لا اقبل شفاعه احد. كل ما حد يقول معلش الزبير غلط وسامحيني ابدا ولا احنك في نذر نذر اللي قلته ده مش هرجع فيه ابدا. فلما قال ذلك على الزبير عمل ايه بقى؟ كلم بدل بقى مثلا هو الحل الصحي الصح اللي هم ايه يصلحوا بين ايه انما المنى ايه اخوه فاصلحوا بين قريب من افضل الاعمال عند الله الاصلاح بين المتخاصمين. المهم الشاهد راح الزبير مين واسم الصحابه المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود وقال لهما انشدكم الله تعالى ان تدخلان على عائشه فانه لا يحل لها ان تنذر قطيعك. فالخلص نعمل ايه نعمل كده. فاقبل المسور وعبد الرحمن وكل واحد معاه ومعاه عبد الله بن الزبير وحاطين كده باطين ايه والشغل وقفوا على بيت ستنا عائشه قالوا لها استاذنوا يعني انا ادخل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ادخل. فقال عائشه ادخلوا معاه الصوت. فقال لها كلنا يعني مش شايف حد. قال لها ايه نعم كلكم ولا تعلم ان معها مين مع مين ابن الزبير. فلما دخل ابن الزبير نزل القناع واعتنق عائشه وجعل يبكي جعل يبكي على ما فعل يندم على ذلك. واعبى المسور طفق المسور وعبد الرحمن يناشدونها يعني ان تكلمه وان تعفو عنه ويقول لها المصر قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. فلما اكثروا على عائشه بكت وسامحت مين عبد الله ابن الزبير. ويعني يقولون في السير انها اعتقت في هذا النذر 40 رقبه. هو النذر كفاره قد ايه؟ اطعام 10 ايه؟ مساكين مش كده؟ او يعني في ساعه الساعه تعتقد ايه؟ رقبه. لكن شوف بقى يقدر حرمه النذر عمل ايه؟ اعتقت 40 ايه؟ رقبه لله تبارك وتعالى وكلمت ابن الزبير. كان هذا هو الحديث حول حقي في قلبك لسه بقى حقه في عينك حقه في لسانك وحقه في مالك. الموضوع طويل لكن عشان الوقت فلن نكمل ان شاء الله عز وجل الاسبوع القادم. نقول قولي هذا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.